فيرمي صاحبه شيئا واحد ولا يتهمه في الامور كلها. نهاه عن ايه؟ وقبل هو منه رواية، قبل منهما الرواية عن ايه؟ اذا هذا مقام وهذا مقام. ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن ابراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة. وفي وقد مر بنا كلام ابن عبد البر يعني في هذا الباب صراحة كلام يعني ثمين وعظيم جدا، وجدنا اكابر بعضهم يتكلم في بعض، ولكن لم تعمل الأمة بكلام الكبير هذا في الآخر. ليه؟ لأنه ما خرج هذا على محامل خاصة، فلن نصف عكرمة ولا الشعبي ولا ابن معين ولا الشافعي ولا ابن إسحاق ولا مالك ولا البخاري ولا الذهلي. ها؟ طرحنا هذا معناه صدر من مين؟ من أكابر. مش تقول لي أصل فلان جرح، إذا جرح فلان إمام جرح التعديل خلاص، جرح بيه؟ جرح بيه؟ حتى لو امام جرح، حتى لو بسرعه يجرح واحد باسمه، اصل اسمه مثلا كذا، يجرح واحد ببطنه ولم يكن هذا، فالائمه حتى تنأى عن هذا. تقول لي خلاص جرحه امام الجرح والتعديل، خلاص انتهت، وكانه جرحه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كنا اخذنا كلام الشعب في عكرمة وفي من كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة. وقال بعض أهل المدينة إن الذي يذكر عن هشام بن عروة قال كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي، لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه تتمة، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد. جائز أن تكتب إليه، أنت بتقول كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي، ها؟ طب يعني دخل منين جبت المسحق دخل مرضي يعني روى عنها، جائز ان تكتب اليه، وجائز ان يكون قد سمع منه وبينهما حجاب. زي ما بنقول مثلا ابن حجر له مثلا شيختان كذا، وزي ما نقول فلانه كانت تدرس، تحمل هذا عليه تفتطعن في الشيخ وتقول اه ده شيخة امراه، يبقى هذا لشيخة امراه، هذا اكيد كان بيجلس معها ويفعل ويسوي. هذا زي ارضاع امراه مين؟ حذيفة الثالث. يقول لك كيف أرضعت، كيف أرضعت، هذا لا يعقل حديث يرد. يعني هو ما في أرضعت يعني أعطته ثديا، لا، وإنما رضع بوسيلة، وإنما رضع به عن طريق وسيلة. وفي فتح المغيث السخاوي عن محمد بن نصر بروزي كل رجل ثبت في عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير إيه؟ جرح. وفي ترجمة عكرمة طبعا معنى ذلك أن كل رجل ثبت عدالته، معناه بالمفهوم إيه؟ كل رجل لم تثبت عدالته. وفي ترجمة عكرمة من مقدمة فتح البخاري عن ابن جرير إيه؟ في فتح الباري عن ابن جرير من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، مش معناه لم تقبل فيه الجرح مطلقا يعني إلا مفسر. وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه لا تكذب علي، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة. قال ابن المنذر الصحيح في هذا الباب، ابن عبد البر الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته، طبعا ده كلام مر معنا كلام من ذهب، أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وعنايته بالعلم، وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة. قال السخاوي في فتح المغيث ليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما يستند إليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها. مش يقدم سبب قد يكون ضعيفا، لا أنت ليه؟ لأن عندي إمامة. أنت تجد تتكلم في الشافعي ولا تتكلم في ابن معين ولا تتكلم في مالك، لابد أن تأتيني بأمر إيه يعني محسوس كالمشاهدة. قد يقال إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل بحسبه على الجرح فهذا إنما يكفر في الشهود، وإن كان المراد بثبوتها حصول